بسم الله، أحمد ربي والصلاة والسلام على محمد وآله الكرام. مفاز الصمت بطن نجاتي وسبع آلاف من الخيرات هذا، ولما جاء في اللسان ما جاء من الضرر بالإنسان، والسمع والبصر يشهدان وعنهما يسأل كالجنان. وأخبر الموصوف بالصدقين بفوز من وقي شر اثنين، ذكرت في الاثنين ما عساه يكون واقيا لمن قفاه. فقلت والله القديم الباقي بيده الأمور وهو الواقي، لكنه ربط بالمسببات أسبابها وحرم المحرمات دون كفنا من محارم اللي سالم يدره إلا فلان وفلان، وهو أوقع بذي البقاع من الرهان وخروج الساعي تزيين ما الشارع قد شينه منها ومنها ذم ما زينه. إذا مسمي الحرم باسم يوهم، أليس حرما آثم وآثم آت بما يوهم منع الحل ومادح ظلم البغاة العدل. أحمد ربي والصلاة والسلام على محمد ربي والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الكرام. ما فاز مدة فوزي صاحب السكوت بطن نجاتي يا رمز الطال والسع واسبع آلاف من الخير يفوز به أيضا. كان نجاته عشرة أجزاء، تسعة منها في الصمت والعاشر في العزة عن الناس. هذا ولما جاء في اللسان، ولما جاء في اللسان جاء فيه ما جاء من الضرر بالإنسان. الحديث عن لا يكب الناس بالنار بحصر. والسمع والبصر يشهد يوم القيامة، وعنهما يسأل كالجاني. السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عن مسؤول، وعنهما يسأل يوم القيامة كالقلب. وأخبر الموصوف بالصدقين بفوز من وقي شر اثنين. أخبر بفوز بنجاتي من وقي شر اثنين، من وقي شر اثنين ورجل الجنة، ما بين لحيه اللي هو اللسان، ما بين رجليه اللي هو أرجعه. ذكرت في الاثنين ما عساه يكون واقيا لمن قفاه. ذكرت في الاثنين ما عساه لعله إن شاء الله يكون واقيا لمن ابتذله. ذكرت في الاثنين في هذا النظم نفسه. فقلت والله القديم الباقي بيده الأمر وهو الواقي. الأمر كله بيد الله تعالى. الله تبارك وتعالى هو الواقي. ولكن الله تبارك وتعالى ربط بالمسببات أسبابها. جعل الطاعة سببا في دخول الجنة. وجعل المعاصي سببا في دخول النار. ويمكن مثلا أن يدخل العاصي الجنة، ويمكن أن يدخل المطيع النار. لكن مثلا أنه ربط بالمسببات أسبابها وحرم المحرمات دون كفنا من محارم اللسان وفلان وفلان. خذ فنا من محارم اللسان، وهذا الفن قليل من يعرفه. لم يدره إلا فلان وفلان، إشارة مثلا لقلة من يعرفه. وهو أوقع بذي البقاع من الرهان، وهو في هذه الأرض. يعني أن إلى هذه الأرض يقرأون أبواب من الفقه لا تقع، وهو هذا أكثر وقوع. يعني أن هذا أهم من كثير من الأبواب التي تقرأ هنا في باب الرهن، باب خروج الساعي للزكاة، لأن ينقضي العمر بعالمي وراء الساعي يذهب إلى الزكاة. ولا يوجد مثلا رهن. تزين ما الشارع قد شينه منها، من محارم الإنسان. تزين ما شينه الشارع، تزين ما الشارع قد زينه. تزين ما الشارع قد شينه. لكن من محارم الإنسان، ومنها ذم ما زينه، ما زينه الشارع. إذا مسمي الحرم باسم يوهم، إذا مثلا حد الحرام سمى باسم يوهم أنه ليس حراما، آثم، وهذا آثم. وآثم من لآثم بما يوهم منع جائز. وكذلك من يمدح ظلم البغاة العدل جمع عدول ظلم البغاة ملمتهم ملي، هذا فيه مثلا تزيين ما الشارع وقد شينه. العدل جمع ماذا؟ عدولي. عدولي. الغاص. زين حتى، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.